السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في اللقاء اليومي المعتاد في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ايه الاخبار؟ تعالوا نعمل زي كل يوم، بنبدأ بايه لحد ما نتجمع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهاردة صلاة جميلة أوي، صلاة جميلة جميلة أوي أوي أوي أوي، صلاة جميلة أوي أوي أوي أوي. طبعا آيات كتير أوي ممكن نتكلم عنها، بس في آية هي دي. شوف ربك بيقول لك، اسمع طول. قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. فده مش هي دي الآية اللي أنا كنت يعني، هي آخر آية في نفس الصفحة، بس الآية دي حلوة، خلينا نسمع. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن والله كنت وانا في الصلاة بقول لنفسي وآتاكم، ممكن تبقى دي. وآتاكم من كل ما سألتموه. ربنا ده كريم قوي. لما ببص في حياتي تقريبا مفيش حاجة طلبتها من ربنا ما ادهاليش، وكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى اداهالي بقدر معين، القدر ده هو اللي يسعدني ويريحني. ربنا يا كريم. في قراءة تانية: وآتاكم من كل، دايما أقولها، وآتاكم من كل ما سألتموه، من غير حتى ما تسأل. طيب خلينا نوصل للآية اللي أنا عايز أقولها. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ولا تحسبن فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيتين دول ورا بعض جابوني. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا. آه الغافل هو اللي ممكن تعمل قدامه حاجة وما ياخدش باله، وهو اللي ممكن تعمل من ورا ظهره حاجة وما يعرفش. بس ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش انت تعمل حاجة من وراه وما يعرفش، ولا تعمل حاجة قدامه ما ياخدش باله او ما يعلمهاش ويعلم تفاصيلها. يعني الله عز وجل ما ينفعش وما ياخدش باله دي، بس بني ادمين قوي يعني، بس الله عز وجل يعلم كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. فربنا بيقول للناس ايه؟ ولا تحسبن الله غافلا. فانا عايز اقول لكل واحد والله يبين عنده ذنب، لا تحسبن الله غافلا، ادي واحد. عايز اقول لكل واحد بيخدع وبيمكر في الدين عشان يتملص من بعض العبادات، لا تحسبن الله غافلا، ادي اتنين. تلاتة، عايز اقول لكل واحد اتظلم، لا تحسبن الله غافلا. اربعة، عايز اقول لكل واحد بيجتهد في العبادة وشادد على نفسه قوي وبيتعب ونفسه بقى يلاقي الثمرة والتقدير، يا ابني ما تقلقش، لا تحسبن الله غافلا، لا تحسبن الله غافلا. كل دول لا تحسبن الله غافلا. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا، بس الكلام بقى كان عن مين؟ عما يعمل الظالمون. الظالمة ربنا سبحانه وتعالى مش غافل عنهم خالص خالص. الله عز وجل يعلم تحركاتهم، أقوالهم، أفعالهم، تخطيطهم، نيتهم، كل حاجة كل حاجة الله عز وجل يعلمها. نعم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فلما تحس بقهر إن الظالم ظلم قوي أو ظلم حتى أي ظلم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طيب ما انا موجوع موجوع، عايزه ينتقم منه دلوقتي، عايزه يقسمه دلوقتي، اصبر. قال تعالى انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. تشخص فيه الابصار يعني يعملوا كده، تشخص ما يعرفش يطرف يعني من هول ما يرى، يبص كده يوم القيامة يرى النار يؤتى بها شرارة النار كالقصر كالقصر. ليه؟ واحد صاحبي في السعودية اسمه أحمد، صلى الله عز وجل أن يصلحه وزوجه وأبناءه وأن يجعله من أهل الجنة وأن يعتقه وأهله وأبناءه ويجعلهم جميعا من أهل الجنة ومن قال آمين وأنا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين. فضله على كل واحد بيسمعني كبير، ده هو السبب في أن أنا قاعد بكلمكم، ده اللي كان بيشتغل معايا دعوة فردية. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله وفي ماله، وأن يتقبل منه وأن يبارك له وأن يتوب عليه. الله يبارك في عمره، صديقي يعني. مهم، كان مرة بيكلمني هو في السعودية ماشي على البحر في الجدة، فبيكلمني كده بيقول لي أنا بدأت دلوقتي أمشي جنب قصر يعني من قصور الأمراء وبتاع، بس واخدنا الكلام بقى ومش عارف كده عدت 7-8 دقايق وتقال لي القصر خلص وأنا ماشي، كنت ماشي ده على كل ده على 80. فاللي هو إيه يعني، بقاله 7-8-9 دقايق سايق على 80 والقصر مخلصش، خلص بقى بعد 7 دقايق. تمام، الحجم ده، الحجم الرهيب الجبار ده، دي شرارة من النار، شرارة. تخيل بقى النار شكلها عامل ازاي. يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وتتفلت منه. يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك بيجروا مش شايلين مش عارفين يشيلوا وتتفلت منهم. فالظالم لما يجي يوم القيامة متبهدل، اللي ظلم ده متبهدل، فأول ما يشوف المنظر ده قال تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص، بص، وأنا هتعذب في دي ودي وعدت ليه أنا، وأنا هنا، هو أنا هنا. على ذكر هنا دي النار دي هي اللي احنا كل يوم بنقول اللهم اعتقنا من النار، هو بقى لما يشوفها مش هيعرف. أنا تشخص فيه الأبصار. وبعد كده ربنا يقول لك إيه؟ مهطعين مقنعي رؤوسهم. يعني إيه مهطعين؟ يعني مسرعين لإجابة الداعي، لإجابة الله عز وجل حين يدعون إلى الحضور. مهطعين مقنعي رؤوسهم، يعني إيه؟ يعني رافعين رأسهم كده وإيديهم مغلولة كده، فمش عارفين ينزلوها، ما هم متكتفين، إيديهم متكتفة في رقبتهم، فمش عارف يعني يتكلم يرفع، فرفع رأسه كده تمام وإيديهم مغلولة وباصص ومبرق وطالع يجري بسرعة عشان يلبي الداعي، وهو كده ده وضعه، ده وضع الظالم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، ما بيبربش ويجري رايح على النار أو على الداعي، يعني على الداعي. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أفئدتهم هواء يعني إيه؟ هو بيقول لك في كتب التفسير يقول لك إن قلبه إن صدره فرغ من قلبه هوى. يعني إيه؟ خليني أشرحها له. عارف لما تخش الشقة بتاعتك مثلا ولا أوضتك ولا مكان ضلمة وتفتح النور، وأول بمجرد إن أنت تفتح تلاقي مثلا حد في وشك، قلبك يقع في رجليك، قلبك يقع في رجليك، دي تحس ان انت كلك بتترج وبقيت سايب تمام. ده أفئدتهم هواء، تحس ان قلبه انخلع، يقولك انا قلبي انخلع من صدري تمام، او قلبي وقع في رجلي، هي دي أفئدتهم هواء. ده مين ده؟ ده الظالم، ده الظالم. انا وانا واقف في الصلاة بقيت قاعد اقول والله العظيم ده يا جدعان ما يا رب يعتقنا من النار، بس يا رب ما نبقى ظالمين. والله ساعتها تفتكر بقى كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ما تظلمش حد يا مشيخ، تظلميش حد يا استاذة، تظلمش حد يا استاذ، يا ام ما تظلميش عيالك، يا اب ما تظلمش عيالك، يا صاحب العمل ما تظلمش الناس اللي معاك في الشغل، يا يا يا يا يا مدرس ما تظلمش التلاميذ ان انت ما تدرس لهمش صح، يا يا يا جار ما تظلمش جارك ان انت ما تديلوش حقه، يا زوج ما تظلمش زوجتك، يا زوجة ما تظلميش جوزك، يا يا يا ضابط كفاية ظلم، تظلمش بقى كفاية، اتقي الله عز وجل، يا قاضي اتقي الله عز وجل، ما تظلمش حد، يا يا يا يا بني آدم ما تظلمش نفسك. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني لما أنت تلقي بنفسك إلى التهلكة أنت بتظلم نفسك. طب ما أنت بتعمل في نفسك كده ليه وأنت متسلط على نفسك؟ عارفين الإنسان المتسلط على نفسه أينما توجهه لا يأتي بخير أبدا تمام. طب ما تظلمش نفسك، كفاية بقى، كفاية بقى ونحترم نفسنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة. آية النهاردة بتقول لك لا تكن ظالم، لا تظلم أحدا بأن تعطيه أقل من حقه، أو تؤخر عليه حقه، أو تمتنع عن أداء الحقوق، ولا تظلم أحد بأن أنت تجني عليه وتضره. لا ضرر ولا ضرار، ولا تظلم نفسك، لأنك ساعتها هتكون ظالم ومظلوم، تقع عليك عقوبة المظلوم لأنك ظلمت نفسك، وفي الآخرة تقع عليك عقوبة الظالم، فتكون خسرت الاثنين، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا تكن ظالم أبدا، افتكر دايما يوم القيامة، افتكر يوم القيامة. أظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: والله لولا يوم القيامة لرأيتم غير الذي رأيتم. وفي يوم بس اسمه يوم القيامة، لو ما كانش موجود كنت هشوف حاجة تانية. قول لنفسك دايما كده: في يوم قيامة هاخد حقي، في يوم قيامة هاخد أجري، في يوم قيامة فهسكت، في يوم قيامة مش هظلم، في يوم قيامة، في يوم قيامة. والظالم يؤخر أحيانا لهذا اليوم، وهذا اليوم لا يظلم فيه أحد. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرزقنا العدل، وأن يرزقنا العدل مع الناس ومع أنفسنا، وأن يصرف عنا الأذى والحزن، ويصرف عنا الوبا والربا والزنا، ويكتب لنا الهداية. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بلغ أصواتنا الآفاق، اللهم استعملنا في خدمة دينك، اللهم ارزقنا الغنى التام ولا تفتنا فيه، وارزقنا العافية التامة في الدنيا والآخرة ولا تفتنا فيها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهداية، اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من أهل الصلاة، واجعلنا من أهل الصيام. اللهم علمنا واستعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم اهدنا واهدي أزواجنا وأبناءنا يا رب العالمين. اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم اقضي الدين عن كل دائن مسلم، اللهم فك كل كرب مسلم. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا في خدمة دينك، اللهم استعملنا في تحرير المسجد الأقصى، اللهم استعملنا في تحرير المسجد الأقصى. اللهم عليك بمن يظلم هذه الأمة، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم فرج الهم، اللهم مكن لدينك واشرح له صدور الناس. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين قيل لهم في هذه الليلة: أنتم المعتوقين. اللهم اغفر لنا.